أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامنا اليوم بعون الله عن آفاق التصوير القرآني، آفاق التصوير القرآني، والمراد بالآفاق الموضوعات القرآنية المعروضة بطريقة التصوير، آفاق عن مجالات أو موضوعات القرآن. في المحاضرات السابقة كان كلامنا عن خصائص التصوير، وقلنا إنه يقوم على خمس خصائص: التخيل الحسي والتجسيم الفني والتناسق الفني والحياة الشاخصة والحركة المتجددة. الآن نشير إلى الموضوعات المصورة في القرآن. سبق أن ذكرنا أن الأستاذ سيد رحمه الله يقول إن التصوير هو الأداة المفضلة في التعبير القرآني، أداة مفضلة، يعني معظم آيات القرآن معروضة بطريقة التصوير. من حيث الآفاق أو الموضوعات والمجالات، يقول إن ثلاث أرباع موضوعات القرآن معروضة بطريقة التصوير. ثلاث أرباع يعني كمية كبيرة الموضوعات القرآنية، بمعنى أن هناك آلاف الآيات مصورة. لما نقول آلاف بدون مبالغة كعدد أرقام، يعني ذكرنا لكم في بداية كلامنا عن التصوير إن موضوعين فقط لا يصلح فيهما التصوير. الموضوع الأول وهو صفات الله، باب تعظيم الله تعالى، والموضوع الثاني التشريعات والأحكام الشرعية، تحتاج إلى كلام دقيق لا ينفع معه التصوير. تستثني صفات الله وتستثني التشريع والأحكام، كل ما سوى هذين الموضوعين معروض بطريقة التصوير. إذا هنا ذكرنا أن مجالاتها واسعة. عندي في الكتاب طبعا هذا فصل كامل للآفاق، والمعروضة عرضنا منه أشهر تسع آفاق أو مجالات أو موضوعات القرآنية المصورة. آخذ من كل موضوع مثال واحد، آية واحدة. ولمعلوماتكم هذه المحاضرة الأخيرة اليوم حول التصوير، يعني أختم بها، لأن الآن أصبحت الفكرة واضحة أمام أبنائي وبناتي من خلال الأمثلة المعروضة والنماذج المعروضة. ولذلك يعني نختم بها كلامنا، حيث نلتقي بكم إن شاء الله بعد رمضان في موضوع آخر جديد بعون الله تعالى. الموضوع الأول تصوير المعاني الذهنية، عندك في الكتاب موجودة بس اليوم ما أدري في الكتاب معايا. تصوير المعاني الذهنية بمعنى فكرة، هاي معنى ذهني، فكرة في كلام البشر كلام عادي، لكنها في القرآن معروضة بصورة مجسمة متخيلة. لما أنت تقرأها بكلام عادي تفهمها ماشي، لكن لا تتفاعل معها. أما لما تكون مصورة بصورة بخيالك تتفاعل معها أكثر وترسخ في الذهن أكثر. على سبيل المثال موضوع الشرك، الكون هذا لا يمكن أن يكون فيه مع الله شريك، هذا معنى عادي الكل يعرفه أنه ليس هناك شريك مع الله تعالى. القرآن لما عرض هذه الفكرة أن الله ليس معه شريك، فعرضها بطريقة مصورة. خذ مثلا قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، تمام؟ إيش بعدها؟ إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، نقطة. ما اتخذ الله من ولد معنى عادي ما لهش ولد، وما كان معه من إله برضو معنى عادي. أراد القرآن أن يصورها لنا فماذا قال؟ إذن، يعني هنا إذن حرف تقرير، لو كان في إله آخر مع الله بتخرب الدنيا. وفي آية أخرى ماذا يقول فيها؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مش موضوعي هذا. إذن لذهب كل إله بما خلق. بمعنى لو كان مع الله شريك آخر، لو كان مع الله إله آخر، راحين يقتسموا الكون اقتسام بينهم، يقسموا بين بعضهم، وكل واحد يأخذ حصته ويمشي، يأخذ حصته ويمشي. مش كلامي هذا، كلام ربنا. إذن لذهب كل إله بما خلق. تخيلني منظرها، لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. تصور هالكون هذا في إلهين اختلفوا تنازعوا وتقاسموا، وكل واحد أخذ حصته ومشى. بخيالك لذهب كل إله بما خلق، غير ما أقول لك أنا إن هذا الكون لا يصلح أن يكون فيه مع الله شريك، كلام عادي. أما لذهب كل إله بما خلق وماشي وماخذ حصته وماشي وذهب، أين يذهب؟ الكون يفسد لفسدته. هذا مثال على، طبعا على هذا كما قلت، يعني كل مجال من مجالات التصوير في عليها مئات الآيات المصورة. أنا بذكر مثال واحد في هذا الاعتبار. الأفق الثاني عندكم تصوير الحالات النفسية، آفاق التصوير الفني، تصوير الحالات النفسية. على هذا مئات الآيات، الفرح حالة نفسية، الحزن حالة نفسية، الندم حالة نفسية، الجبن، وهكذا، وعليها آيات كثيرة. فقط اكتفي بآية في سورة التوبة، الثلاثة المخلفون عن غزوة تبوك، كيف كان وضعهم قبل أن يتوب الله عليهم. صورها القرآن بطريق، هم عاشوا في حالة ندم. ولما تقرأ حديث في السيرة في البخاري، كعب بن مالك لما روى الحادثة أنت تتفاعل معه حتى في السيرة. الآية ذكرت آية أربع خمس كلمات، ماذا قالت تعالى في تصوير هذه الحالة، حالة الندم، الندم والحسرة على وضعهم. والصحابة الثلاثة كانوا صادقين، صحابة الثلاثة كان كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. ربنا ماذا قال؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب الله عليهم، حتى، هاتصور، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. لما تتكلم أنت عن حالة الثلاثة، كلامي أنا وكلامك أنت، بيقول لك العاش الثلاثة في ندم كبير وقلق كبير، وانتهى الموضوع. الآية ماذا تقول؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اثنين وضاقت عليهم أنفسهم، الضيق القلق الندم مصور بصورة حية. أولا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كيف بدك تصور؟ تتصورها انت بخيالك، واحد واقف وامامه سهل، سهل ارض واسعه وفي سور دائري، دائري على بعد 100 متر، بلاش تبعدها اكثر، وهذا السور يقترب دائره عليه ويضيق حتى صور كيف الان السور هذا يعني ارتفاعه مترين، ويأتي إليه ويضيق حتى يصل إليه، وبعدين يلبسه. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، صور كم بدك لما تتفكر تتأمل في المنظر هذا، كم بدك لما إنه يعني يأتي ويضغطه ضغطا، يحشره حشرا. هذا من بره. هات الجملة الثانية ايش قال فيها؟ وضاقت عليهم أنفسهم، صار من جوه كمان نفسه بدأت تنفش وتكبر، صار يعاني بين شدين، بين ضغطين، ضغط السول الخارجي الدائري بيضغط عليه الآن، ونفسه من جوه بتضغط عليه ضغط معاكس معاكس، فكيف سيكون وضعه بين الضغطين الخارجي والداخلي؟ يتمزق، بل كل يتلاشى. تأمل هذه الصورة، اقرأ حديث كعب بن مالك في رواية المخلفين الثلاثة، فالصورة تعطيك هذه الصورة العجيبة. هذا الهم والقلق والضيق والندم وغير ذلك، ما في تعبير بشري يلزم هذه الصورة كما رسمت في كتاب الله تعالى مرة ثانية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم هات عاد ثم وشوف كيف الفرج، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يعني حاول المتنبي لما مدح سيف الدولة الحمداني يعني أن يقترب من هذه الصورة القرآنية، جاب بيت شعر قريب منه، لكن وين المتنبي البني آدم البشري وبين كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لما سيف الدولة حارب الروم في معركة وهزمهم ويعني فماذا قال المتنبي مادحا لسيف الدولة؟ قال وضاقت عليهم الأرض حتى كان هاربهم، ضاقت عليهم الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. طبعا كان المتنبي كان عجيب، من وين لطشها؟ من القرآن. لطشها من القرآن. قال إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، غير شيء فأنا رجل كان. حتى في لما بين شجاعة سيف الدولة يعني بيشعر برضه في غاية العجب، قال له وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في عين الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال أي صرعى هذه كليلة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، كأنك في عين الردى وهو باسم، تمر بك الأبطال هلك كليلة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. قعد بعين الردى وامشي. في موضوع آخر أنا ما حكيت لكم فيه من روائع التصوير في الشعر العربي، هذا كلام المتنبي، لكن يعني أين هو من تصوير القرآن العجيب؟ طيب الأفق الثالث تصوير الحوادث الواقعة في القرآن، أيضا هذا كثير. حوادث الواقعة التي وقع زمن الصحابة، هذا قصد ما فيها الحياة التي عاشها الصحابة، الغزوات بدر أحد الخندق حنين وغيرها، الهجرة رحلة الهجرة، وهكذا وهكذا. وهذا عندنا مئات الآيات والسور المدنية التي تصور الأمر هذا بطريقة في غاية الروعة. خذ لي كلام سورة الأحزاب في بدايتها، كيف الأحزاب هاجموا المدينة، غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة، غزوة الأحزاب خرج أبو سفيان ومعه آلاف، كان 10,000 تجمع غطفان وقبائل، وكانت بتدبير اليهودي الملعون حيي بن أخطب، جمع له التحالف الدولي عشان يغزو المدينة. والتحالف الدولي طبعا الآن يعاد في العصر الحديث، مش موضوعنا، لازم نتحالف مش بالسياسة بعدين. المهم وبعدين قريظة في المدينة نقض عهده مع النبي عليه السلام، فضاقت الأمور على الصحابة، فماذا قال القرآن عن هجوم الأحزاب عن المدينة؟ خذ قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أنا لما أتكلم عن الموضوع إيش بقول؟ وجمعوا الجيوش وعشر آلاف بقيادة أبو سفيان وهاجموا المدينة وقريظة نقضوا العهد، ونقطة. كلام ما بص في القرآن الحركة العجيبة اللي قلنا عنها، هل هذا المشهد؟ إذ جاءوكم من فوقكم. صور على هذا كما نصور إياها. أبو سفيان لما أتى من مكة ومن أسفل منكم الجيوش اللي معاه، ومين كمان؟ قريظة. وكان قريظة مأمنة، كان معنا في معاهدة مع اليهود، كان في أمان، لكن في عز المعركة نقضوا العهد. اقرأ في السيرة، اقرأ في السيرة تفاصيل النقض هذا وما جرى فيها لتفهم قوله من فوقكم ومن أسفل منكم. طيب هات بعدها. وإذ زاغت الأبصار، خوف، صحابة خافوا، صحابة صحابة صادقين مجاهدين رجال، ومع هذا خافوا. ربنا قال زاغت الأبصار، وبعدين إيش كمان؟ وبلغت القلوب الحناجر. مين يصور لي قلبه لما يطلع من مكانه في صدره إلى حنجرته؟ قلوب مين؟ قلوب مش منافقين، قلوب صحابة. الخوف يصل بهم إلى هذه الدرجة، بلغت القلوب الحناجر، أن تصور قلبه ويخرج من مكانه إلى فمه إلى حنجرته وتفكر فيها وتتفاعل معها، فما لا ترى. كلمات مش كاميرات. دائما بقول القرآن ما بيصور بكاميرات، بل يصور بكلمات. الكلمة تعطيك هذا المشهد المتحرك، وانت لما تقرأ بالسيرة كيف كانت المعركة وتقرأ هذه الآيات، ثم ماذا قال؟ وتظنون بالله الظنونا، بعضهم صار يشك. والآيات اللي بعدها ذكر تفاصيل المنافقين في قلوبهم مرض. ربنا ماذا قال؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شد الضغط الذي وقع به هؤلاء وهم كانوا مسلمين صادقين، ومع هذا لما بعدين يعني لما جاهلوا وصدقوا وذهب الخوف والفزع وربنا نصرهم سبحانه وتعالى. تمشي في نفس الآيات في تصوير هذه الهجوم على المدينة، الشك، تشكيك المنافقين في المسلمين، ويعني اتهام النبي عليه السلام بالأمر هذا. فماذا ربنا ماذا قال عن هؤلاء اللي كانوا طابور، بسموا طابور خامس، اللي من الداخل بقعده. كان المنافقون من الداخل يضعفون المسلمين، في قلوبهم مرض أيضا، كان من الداخل. يعني ربنا ماذا قال عن هؤلاء؟ نفس السورة، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوان ما هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم. كمل بعدها. فإذا جاء الخوف، بالله صور لي الآن المشهد هذا، وين اللي معايا؟ شغل. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. كل كاميرات العالم ومخرجي العالم السينمائيين يعجزون عن تصوير جبن الجبان، والآية بكلمتين صورتها. فإذا جاء الخوف رأيتهم، هاي واحد، اثنين ينظرون إليك، ثلاثة تدور أعينهم، أربعة كالذي يغشى عليه من الموت. من يصورها؟ يستحيل على أي كاميرا تصورها، وقرآن يصورها. رأيتهم، فكر، واحد بيكون جبان، والواحد ما يكون جبان وخاصة في الميدان في المعركة، وبعدين من الجبن يغمى عليه، التصوير البطيء للإغماء، للإغماء. رأيتهم، هذا يغمى عليه الآن، ينظرون إليك، صور لي إياها بلاش، تدور أعينهم. أتحداكم تصوروها، التصوير البطيء للإغماء. إذا مرت بك الحالة بعمرك نص مرة ولا كذا، كيف أنت عينيك أول بزغليل، يعني ربنا قال تدور، أنا بقول بزغليل، وبعدين باسم يشوف الدنيا بتلف معه، وبعدين بيوقع. تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. طيب ذهب الخوف، فإذا ذهب الخوف إيش قال؟ سلقوكم بألسنة حداد نقطة. اللسان بيسلك، يسلك سلكا، شو معنى يسلك؟ يعني كان هذا صوت يضرب به هؤلاء الجبناء اللي كان قبل شوي ماتوا من الجبن، انتهى الخطر، صار الآن هذا الأخ مفكر ومنظر وفيلسوف، وصار يتكلم انتوا اللي غلطتوا، انتوا اللي مش عارفين انتوا، وقبل شوي كان عايز يموت من الجبن، والآن صار فيلسوف ومنظر، والله في مصر، والله مش عارفين، والله مرسي مش عارف وين أخطأ، مرسي جرائم، مرسي ومش عارف وين، وأيام مرسي ما كان، كان هذا في قمة الجبن، أما الآن صار أخ منظر وفيلسوف. لما كان يحكوا على مرسي ولا على غيره، قلت سبحان الله صدق الله عندما قال فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. ولما يقول سلقوكم بألسنة، هذا من نموذج، خذ نموذج الهجرة في سورة التوبة، خذ نموذج غزوة بدر، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. هات لي صور لي إياها، كل تلفزيونات العالم يستحيل أن تصور جيش الصحابة في بدر العدوة الدنيا، وجيش أبو جهل العدوة القصوى، وبعدين الركب أسفل. من يصور لي الركب في أي فيلم سينمائي؟ مستحيل. من ركب؟ ركب أبو سفيان. وبدك تعرف الصورة، لك تقرأ تفسيرها وتعرف تفسير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا صحابة في بدر، وهم بالعدوة القصوى أبو جهل، ومن ركب؟ قافل أبو سفيان التجارة، والركب أسفل منكم. فأي كاملة تصور هذه المناظر الثلاثة في القرآن بكلمات مختصرة في ذلك، ولا الحديبية وبيعة شجرة الرضوان وبيعة الرضوان، كل المناظر كما قلنا الحوادث الواقعة في هذا الاعتبار. مشاهد الطبيعة المصورة أفق آخر، مشاهد الطبيعة المصورة، كل الطبيعة اللي هي الكون يعني في القرآن مصورة. حكينا لكم السيد رعد اللي قاعد بين الغيوم بيسبح زمان، حكينا لكم عنها، ويسبح الأرض بحمده، ما في داعي نعيدها الآن. خذ مثال آخر في سورة النور، تبين لنا السورة ضياع أعمال الكفار، فتعرض لنا مشهد طبيعة عجيب في قوله تعالى أو كظلمات ضياع أعمال الكفار. أنا كلام أقول لك أعمال الكفار ذاهبة لا يستفيد منها، نقطة، كلام عادي. ربنا ماذا قال؟ خذ نصور أنا وياك الآن، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. تفضل يا سيدي، اعرض لي الآن فيلم فيديو لمدة نص ساعة عن هذه الآية القصيرة، آية قصيرة، كيف أنت تعرضها؟ ضياع أعمال الكفار. هذه طبعا معناها يعني العالي أنه أعمال الكفار ذاهبة، كأنها مثلها مثل ظلمات في بحر، لجي يعني أمواج كثيرة، يعني العاصف الآن، في عواصف الآن، العواصف فوق بعضها، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. قبل حوالي أقل من 100 سنة في بداية القرن العشرين، في واحد نمساوي، غربي نمساوي، عالم بحار، عالم بحار، وعنده علم بطبقات الأمواج والمحيطات وغيرها، فقرأ ترجمة هذه الآية، فقابل واحد عالم مسلم في النمسا، قال له نبيكم محمد كان أدميرال، أدميرال يعني متخصص بحر، أمير بحر يعني، مو أدميرال كلمة إنجليزية معناها أمير بحر، أخذها من عنا العربي. المهم قال له عمره ما ركب بحر، وعمره ما وصل بحر حتى، قال مستحيل، قال هذه الآية لا يعرفها إلا من كان متمكن في علم طبقات الأمواج، طبقات الأمواج وحلقات أمواج. قال إذن هذا هو كلام الله تعالى. فكانت هذه الآية سبب في الإسلام ذلك النمساوي المتمكن من علم طبقات البحار. أنا بهمني هنا المشهد المرسوم. أو كظلمات، أي ظلمات؟ جب لي كم ظلم جمع مؤنث سالم. ظلمة البحر، الماء جوا مظلمة، ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة السحاب لما يكون فيه ضباب، عز الظهر يكون ظلام، ظلمة الهم اللي يعيش صاحبه، كما سأل سيدنا يونس لما ربنا قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أي ظلمات؟ وهو في بطن الحوت مثلا. ظلمات في بحر النجي أمواجه متدافقة، يغشاه مين؟ البني آدم اللي تحت هذا، صور لي إياه، والأمواج منه فوق وهو تحت الماء، يغشاه موج، صور لي إياه، من فوقه موج ثاني، صور لي إياه، من فوقه سحاب، والسحاب كم ارتفاعه؟ خليل من ارتفاعه مئات الأمتار، والدنيا ليل، والأخ عايز يطلع، شو راح يطلعه من هذا المنظر؟ ظلمات بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض. الآن كيف تصور لي إذا أخرج يده لم يكد يراها؟ صور لي وإيده طالعة، وصف الظلمات هذه كلها لا بين له ولا يده. تأمل هذا المنظر، ممكن أخذ منك ساعتين تخيل. أنا بدي أعرضها بدقيقة، عرضي ما له طعم، كلامي ما له معنى. فلما أنت تفكر فيها هذه الباقي عندك. نعم، أفق آخر، الأمثال المصورة. الأمثال في القرآن كثيرة، أمثال مؤمنين، أمثال كافرين، أمثال منافقين، أمثال المعنى الذهني معروض بصورة مثل. وعلى هذا آيات كثيرة، أكتفي بآية أنا سمعك أنا من كل موضوع في هذا الأمر. خذ في سورة الحج آخر السورة آيات تضرب أمثال تبين عجز المخلوقين، حتى اللي جعلوهم آلهة ليسوا آلهة، سواء كان صنم ولا بني آدم. الحجر والشجر إله معروف، هذا مو جمال. حتى بني آدم لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فكان في غاية العجز وهو يدعي الألوهية والربوبية. المهم، فتريد سورة الحج في آخرها أن تبين لنا عجز الآلهة المخلوقين ليسوا آلهة. فماذا تقول؟ قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. طيب هات نسمع، شو معنى استمعوا؟ يلا تعال نصور، شغل ذهنك وخيالك. فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله واحد لن يخلقوا ذبابا، اثنين أنا قاعد بلتقط لقطات الكاميرا الآن، لما أقول واحد اثنين الكاميرا تلتقط الآن لقطات، لن يخلقوا ذبابا، اثنين ولو اجتمعوا له، ثلاثة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. النتيجة ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. هذه الآية أنت تأخذ منك ساعتين تخيل، هدفها تبين أن هؤلاء عاجزون. العاجز عن فعل أي شيء كيف يكون إله؟ على هذا الكلام آيات كثيرة أنه هذا لا يضر ولا ينفع، لكن هنا في الآية فماذا تقول؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اختيار الذباب بالذات، ما اختار خلق قمر ولا شمس ولا بني آدم، حتى اختار الذباب بالذات، لأن الذباب هو أحقر المخلوقات ومن أكثر المخلوقات إزعاجا. أكثر المخلوقات إزعاج اثنين، البعوض والذباب، والمثلان مذكوران في القرآن بعوضة فما فوقها، وهنا لم يخلق ذبابا. أحد الخلفاء العباسيين جالس مع قومه وربنا يسر له ذبابة، والذباب انت عارفينه أفضل من دمه، ما فيه دمه ثقيل، فجتها الذبابة عليه على وجهه، يطردها على وجهه، يطردها على وجهه، بعدين قهرته قهرته، فقال أنا لا أدري لماذا خلق الله الذباب، يعني ليش الله خلق الذباب، زعلان منها. فشو بيقول أحد الجالسين، قال ليذل الطغاة المستبدين، يعني اللي جايك، خلق الله الذباب ليذل الطغاة. وسمي ذبابا من الذب، والذب هو الطرد، وكل ما تطردها ترجع عليك، ولا تمل من إزعاجك. الذباب هذا من أحقر الحشرات حقيرة. فلو أرادوا أن يخلقوا ذبابا لا يستطيعون، ولما ربنا قال ولو اجتمعوا له، إيش معناها ولو اجتمعوا له؟ الآن مشهد، لما ربنا قال لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بدي أعرض مشهد مصور، بدي أعمل الآن مؤتمر يحضره مجموعة من أطباء الوراثة، أطباء الوراثة المتمكنين من الوراثة، وعاملين مؤتمر، هات لصورة 10-15 طبيب بالمريول الأبيض، وقاعدين في قاعة ومهمومين ومعهم أدواتهم ومختبراتهم، إيش عايزين تعملوا؟ والله عايزين نخلق ذبابة. شوف كيف أحقل الأشياء، وهم هذول عباقرة علماء الخلق والوراثة والبيولوجيا واللي مش عارف وين، وقاعدين وجهد ليخلقوا ذبابة وما بيستطيعوا، وهم جالسين على المكتب لخلق الذبابة، ربنا أرسل لهم ذبابة حقيقية وهدت على الصحن اللي قدامه صحن حطينهم فيه اللي بدك إياه أنت، حر بسكوتة ولا حلو ولا طبيخ اللي بدك إياه، وجت هذه الذبابة نزلت على الطعام اللي أمامهم وطلعت وحاملة من رجليها شيء من الذي أمامهم، وأرادوا أن يعيدوه وأن يأخذوا منها يرجعوه، مش أنا بقول هذا ربنا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منهم. ما بدك تصور لي صورة، بدك الآن جيب الكاميرات بتاعتك أنت وتجيب واحد مخرج فنان ويصور المنظر هذا ويعرض خلال 10 دقائق ذبابات حملت برجليها شيء من الطعام أمامهم، وكلهم لحقوها 10 بملاييهم البيضة، ولاحقينها عشان ممكن يقتلوها، ممكن يرشوا عليها البشباف تبعهم هذا ويقتلوها ممكن، أما أن يعيدوا ما أخذته مستحيل. وإن أخذت جرامين أكل برجليها وهي طائرة، رشها بمبيل حشري، رشها بكل ملذلية، ما بهمني أنا، ماتت الذباب وأفناها، لكن ما برجع الطعام اللي أخذته زي ما كان. لماذا ما برجعه؟ لأنه عاجز. إذا أنت عاجز عن أخذ إغرام أكل من رجل ذبابة وعامل حالك إله يا أفندينا، هتظبطش معك. المنظر المتحرك لما ربنا قال ضرب مثل فاستمعوا له، يعطيك هذه الصورة الجذابة. ولما لو أنا بدي أعطيك إجازة 5 ساعات لتأمل هذا المنظر ما بكفيك، بس تكون على عندك خيال واسع، يوسع استوديو كامل، مش بس كاميرا تصور وتمشي. تصور معي في هذا الأمر، ونسمه مباشرة الناس حسنون، ضعف الطالب والمطلوب. مين المطلوب؟ الست الذبابة اللي لاحقينها. مين يطالبها؟ 10 أطباء وراثة بيركضوا وراها، هم ضعاف وهي ضعيفة وهم أضعف منها، ضعف المخلوقين جميعا. فمن هو القوي؟ فقط الله وحده، لا إله إلا هو. هذه المعاني معاني جميلة، مش بس معاني عقيلة، معاني جميلة متفاعل أنت فيها. طيب بدي الآن مع كلمة وإن يسبه ذباب شيئا لا يستنقذه منه، بدي أروح للدكتور زغلول النجار حبيبنا، طبعا بحبه كثير وبخالفه كثير وبتجاوز أنا وياه كثير، سبحان الله حبيبنا، بقول تعال يا زغلول النجار، احنا بالتصوير الفني قلنا إذا أخذت الذبابة شيئا من رجلها مستحيل يرجعوه لو حتى قتلوها الذبابة. بقول له إيش عندك يا نجار؟ قال هل عندي فيها إعجاز علمي؟ إعجاز علمي؟ آه إيش يا سيد زغلول؟ قال هذه فيها معلومة علمية اكتشفت حديثا أن الذبابة يهضم الطعام خارج المعدة وليس داخل المعدة. الله أكبر، عجيب، لما الذبابة تحمل شيء في رجليها من بره تفرز عليها أنزيمات الهضم ترشها رش فتهضمها قبل أن تدخل معدتها وتذوبها من غذاء إلى طعام مهضوم وبعدين بتستنشقه بتدخله على معدتها. يا سلام، قال هذه حقيقة علمية. فلما ربنا قال لا يستنقذه منه ما يبقى طعاما إنما يصير غذاء مهضوما وليس طعاما جاهزا للأكل، فبقول لهم هاي طبعا هي حقيقة علمية عجب. بقول لهم يا علماء أوروبا أنتم اكتشفتوها في العصر الحديث، القرآن ذكرها واللي قدمها ربنا على لسان إنسان أمي، اشعر محمد الأمي أن الذباب يهضم طعامه خارج المعدة وليس داخل المعدة، لأن ربنا قال لا يستنقذ أي لا يعيدوه طعاما كما كان في هذا الأمر. لاحظ، فيما يجتمع الصورة الفنية مع الحقيقة العلمية في تقرير قوة الله وضعف كل غير الله تعالى. تمام، وما زلنا مع الذباب. أحب أن أمتع أسماعكم بكلام الزمخشري عن الذباب، الزمخشري المفسر المشهور رحمه الله، وكان فنانا مبدعا. أنا لما أقول فنان معناته يتقن شيء عمله، هاي معنى إتقان الفن كما قلنا زمان روعة الإتقان. انظر كيف الزمخشري يعني يتغزل في الذباب، ولما أقول يتغزل يعني يتغزل في كلامه الرائع معلنا توبته إلى الله تعالى. يعني ناجى الزمخشري ربه متغزلا في خلق الذبابة أو البعوض، البعوض آسف، البعوض ما هي بعوض أخت الذبابة، البعوضة. فتكلم الزمخشري عن البعوضة فماذا قال؟ قال يناجي ربه يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحلها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب عن سقطاته ما كان منه في الزمان الأول. هذا التصوير عند الزمخشري من أبدع الأشعار العربية في تصوير البعوض في الليل، يا من يرى مد البعوض جناح. إذا أنك أنت الله بلاك بالست البعوضة هاي وانت نايم، وطبعا ما في ضوء ولا في شيء، وجلس على خدك ولا عجبينك وعندك مطار وصار تنزل على خدك وبعدين طن فوق أذنك وتعال نام يا سيد، بعدين مد البعوض جناحها وهي طايرة، هل تراها؟ انت تضرب على الفاضي ما فيش فايدة، وهي تمد جناحها في ظلمة الليل البهيم أسود الأليل شديد السواد، ويرى نياط عروقها في نحلها، وأنه هاي البعوضة إلها نحر زي الست وعروقها مصارينها أمعائها في نحلها، والمخ في تلك العظام النحل رجليها فيها عظام وفي النخاع الشوكي في عظام رجليها، ما هي كلها انفخ عليها بتطير. فكيف التصوير هذا؟ أين هذه المتع الرائعة؟ واحنا في زماننا مش فاضيين لا نستمتع ولا نتخيل ولا نتلذذ، احنا فاضيين نتقاتل ونتخاصم ونسبسب على بعض وحالتنا لا اله الا هو. على كل حال النماذج الإنسانية، عنده أحد آفاقه في الكتاب مذكور عندك نماذج إنسانية مصورة. وكان السيد ينوي أن يؤلف كتاب خاص في النماذج الإنسانية. القرآن معرض مصور للنماذج الإنسانية، المؤمنون مصوروا بصورة، صور كثيرة، الكافرون صورة أخرى، المنافقون صور مش صورة، الكريم الشجاع الجبان، المؤمن الصالح المجرم الكاذب، في الدنيا على كل واحدة من هذه خذ آيات مصورة عديدة. فقط أكتفي بنموذج كيف صور القرآن جبن المنافقين، لأن حكيت عنه في الأحزاب قبل شوية، تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم الموت. أنا عايز الآن أخذ آية أخرى في سورة التوبة، والتوبة فضحت المنافقين، ولما تنزل أنت آيات سورة التوبة على منافقي أيامنا راح تلاقي العجب، كل عالمك العربي الآن بمؤمنيه وكافريه ومنافقيه معروضون في سورة التوبة، الصالحين والطالحين، روح دور عليهم ما كيف صورتهم هذه السورة. تصور السورة جبن المنافقين، خذ قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. المنافقين يقولوا احنا معاكم، ليسوا من المؤمنين. لماذا؟ قوم يفرقون، الفرق هو الخوف، يعني يخافون يعني جبناء. نقطة. الآن ترينا الآية صورة مشهد، بعدها ماذا قال؟ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. تفضل أعطيني الآن فيديو مدة نص ساعة عشان كلمتين في هذه الآية. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لولوا إليه وهم يجمعون. صور لي 10 من المنافقين هاربين جبناء يريدون أن يذهبوا إلى مكان آمن، فما تقول الآية؟ لو يجدون ملجأ، الملجأ تحت الأرض خندق بسموها ملاجئ أو استحكام أو كذا، الجيش كانوا يعملوها عند المعارك. ملجأ مفرد ولا جمع؟ مفرد. أو مغارات جمع. لماذا عطف المغارات على المفرد على الملجأ؟ لماذا مغارات؟ أنا ما بدي تقول لي يعني حكمة جمع نفسه، بدي تصور لي. قال لأن الهاربة الخائفة الجبان يتخيل كل شيء، يتمنى أن يكون مغارات مش مغارة واحدة، يتمنى أن يكون كل شيء أمامه مش مغارة واحدة، ما بكفي مغارة، مغارات. ولهذا جمعنا إياها. هذا شو بيسموه؟ التفسير النفسي أو الإيحاءات والإشارات النفسية للتفسير والتصوير، هذا موضوع ثاني. لتعرفوا يا جماعة أمامكم مجالات بكر في القرآن تشبع العلماء حتى قيام الساعة، ويأتي بعدنا ناس أعلم منا وأحسن منا وأفهم منا يقدمونها في معانيها للناس الآخرين. أو مغارات أو مدخلا، شو معنى مدخلا؟ عطفة، لغة كنت كوربة، عطفة جدار أو شيء. كيف يعمل؟ لولوا إليه، اللام هاي واقع هو بالشرط، لو يجدونه مش عادي صناعك العربي، أنا بالعربي ما بصور، بالتصوير ما بحكي بالعربي، لولوا إليه، مين هو الملجأ ولا المدخل ولا المغارات؟ لولوا إليه. طيب بعدين كمل الصورة في الآية، ماذا تقول الآية؟ وهم يجمعون. بالعربي هي واو الحال، واو الحال جملة اسمية، هم مثنى يجمعون خبر. طيب يجمعون، تعال يا علماء اللغة ايش معنى يجمعون؟ قال الذي يجمع هو الحصان دابي، الحصان الذي جرى مسافات طويلة في الميدان في الحرب، وأصيب بإعياء وتعب وصار يتمايل من التعب، جمع الحصان لما يجري خليه يركض 100 كيلو، والحصان ما بتعب 100 كيلو، وبعدين لما يتعب بصير يعني يتلنح يمين وشمال، هاي معنى يجمع. لما يصير المنافق الجبان هذا زي الحصان الضايع التعبان يتمايل من التعب والجبن، الجبن حالة نفسية والتعب حالة جسمية، وإذا اجتمع تعب نفسه مع تعب جسمه فكيف سيترنح؟ صور لي يا لما يمشي لك 100 متر يجري وهو يجمع، مش واحد إلى 10 مع بعض يجمعون، وخذ لي 5 ساعات تصوير وتأمل والباقي عندك، لو يجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. نعم. طيب موضوع الحيرة الكافرين، حيرة الكافرين، تصوير ما عليه الكافر من الحيرة ضياعه. خذ قوله تعالى سورة الأنعام، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد، بدك تصور الآن، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، هذا كلام عادي. الآن تعال صور، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إنه هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هنا تصوير الحيرة، وقبل واحد على مثلث طرق وشياطين حواليه واستهوته، ايش معنى استهوته؟ من يصور كلمة دسة؟ طبعا أضلته، معناها أضلته إضلال نفسي. من يصور حركة الاستهواء؟ يستحيل في عالم البشر. حي في الأرض واقف على مثلث طرق حيران، ليش منصوبة حيران؟ حال حالته حيرة، تصوير عجيب للحالة النفسية لحيرة هذا المحتار، وله أصحابه، صور لي إياهم أصحابه مؤمنين على بعد 10 أمتار، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، والشيطان بيقول تعال معايا، وصاحبه بيقول تعال معايا، وهو وقف ممزق يرد على مين؟ على هذا ولا على هذا؟ وانهي الكاميرا وسكل الكاميرا وانتهى المشهد وهو ما زال حيران واقف مش عارف رد على مين، والباقي عندك نموذج الكفار في هذا. دعني أسرع الخطى قليلا. الأفق الآخر التصوير في مشاهد القيامة، مشاهد القيامة في القرآن، وكان الأستاذ السيد رحمه الله قد أصدر كتابا في هذا الموضوع، وربنا أعانه وسماه كتاب مشاهد القيامة في القرآن. أنصح أن تقرأوا هذا الكتاب، ألف سنة 1947 زمان، موضوع عرض التصوير في الآخرة، التصوير في الآخرة المشاهد نوعين، مشاهد النعيم ومشاهد العذاب، قبل الجنة والنار مشاهد البعث، مشاهد الحساب، الميزان، الصراط، كلها في القرآن مصورة. بعدين إدخال المؤمنين الجنة، إذا في هناك إن شاء الله نلتقي معكم في الجنة هناك إن شاء الله، وأعطيكم محاضرة عن التصوير في نعيم الجنة، وأقولكم قال تعالى لا إله إلا مشاهد العذاب في النار، عذاب الكفار في النار. النعيم نوعين، في الجنة نوعين، نعيم مادي طعام وشراب ولحم طير مما يشتهون وحور عين، وفي نعيم نفسي، والنعيم النفسي ألذ من النعيم المادي. وقل آيات سورة الرحمن آخرها لمن خاف مقام ربه جنتان. عذاب الكفار في النار نوعين، عذاب مادي بشويهم شوي، والأصعب منه عذاب نفسي. وعذاب الكفار النفسي أشد إيلام من عذابهم المادي، يعني النار وما فيها، والزقوم وما فيها، والحميم وما فيه، يهون أمام عذابهم النفسي. تصور هذه المشاهد في القرآن عجيبة وعديدة. إيش أقول لك عنها؟ فقط أعلم لك هذا المشهد لعذاب الكفار في النار في سورة الحج. اسمع الآيات ماذا تقول عنهم. ترى هناك في الآخرة حقيقي مش تصويري، كنا عنه في الماضي تخيل وتجسيم حقيقي الآخر. خذ قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. بدأ بالكفار، نبدأ نصول الآن لقطة لقطة. انظر: فالذين كفروا، واحد، قطعت لهم ثياب من نار. اثنين، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثلاثة، يصهر به ما في بطونهم والجلود. أربعة، ولهم مقامع من حديد. خمسة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. ستة، وذوقوا عذاب الحريق. أيتين أشهد الآيتين منك أسبوع تخيل، مش ساعة ولا يوم. كلامي أنا بقول أن رب العالمين يعذب الكفار في النار ويحترقون في النار. أما هنا في خياطين وفي ثياب وفي صياط وفي وفي سورة الآية. تتخيل لي ثلاث كفار من قاتل الكفار، أكثر ثلاثة تكرههم الكفار الحقيقيين. أنا بكره أكثر ثلاثة: نتنياهو وترامب وبوتين، وكلهم هذول الثلاثة. صور لي هؤلاء الثلاثة في جهنم الآن، وأعطيني بث مباشر من جهنم كيف يعذب الآن بوتين وترامب ونتنياهو ومن كانوا معهم. أنا الآن عاجز، ما معي وقت حتى أتكلم عصولة بالتفصيل. فالذين كفروا، قطعت. يا علماء اللغة، ليش الفعل الماضي هنا مشدد؟ قط فا مشددة. ليش مبني المجهول؟ مش شغل هل بتصور التاتا التانيش. ما معنى قطعت؟ اتصور لي واحد خياط في ماكينة خياطة يا سيدي في جهنم، وفي ملك قاعد على الماكينة بخيط، وقدامه ثياب قطعت لهم ثياب، مو ثياب قطن ولا ثياب صوف، لا، ثياب نار. فكيف تصور لي في الكاميرا بتاعتك ثوب من النار؟ كيف قطعت لهم ثياب النار؟ والثلاثة نبدأ في مين فيهم الألعى منهم؟ ترامب، تعال تعال يا ولا خذ مقاسه. وقاعد الخياط الملك بيخذ له مقاس متر من نار عشان يفصل له بدلة ثوب على مقاسه عشان يحشر حشر. وبعدين أخذ مقاسه وبدأ يخيط وقصه من النار، نار قصها وخيطها وطلع منها ثوب يحشر حشر. حشر حشر ولبس الثوب هذا نار، فكيف سيلبسه؟ اللي بعده نتنياهو، يلا تعال خذ مقاسه لبس ثوب. مش أنا اللي بحكي هيك، ربنا، أنا بصور بس. بعد ما يلبس الثياب من النار هذه، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بعد ما تمس الثور نار ظل في جسمه، ما ظل في شيء، النار صهرته. شو ظل؟ ظل هيكل عظمي. بعد ما يخلص من هذا الخياط هذا اللي معه مكينة النار هذا، يصب من فوق رؤوسهم. جيبه على مشهد ثاني، يلا محلاك يا ترامب، عامل حالك رئيس امريكا، هاي نهايتك، هاي نهايتك. وقفوا تحت الحنفية، في حنفية منه فوق، يصب زي قطعت مبني مجهول. ليش؟ مش شغلي، لا شغل ثاني. هذه من فوق رؤوسهم على ارتفاع متر، افتح الحنفية، الحميم الذي يغلي وتصب على وين؟ على راسه. الآن بين نارين، بين نار ثوب النار اللي لابسه اللي ذوبته تذويب، والحميم نازل من فوق رأسه، يزيد النار اشتعالا. وماذا تفعل هذه النار؟ يصهر فضل مضي المجهول. ليش؟ بعرفش، مش شغلي، لا شغل ثاني. هذه يصهر به ما في بطونهم، كيف تذوب معدته وكيف تذوب أمعاؤه وكيف ذوب هذا؟ وبعدين مش بطونه من المعدة والجلود، كيف ذاب جلده؟ ماذا بقي من لحمه؟ راح. ايش ظل عنده؟ هيكل عظمي. صور لي وهو هيكل عظمي كيف شكله؟ ما في ولا شحم ولا لحم. وبعد ما تخلص، تعال لسه ما انتهت الوجبة. بعدها ماذا قال؟ ماذا قال بعدها؟ ولهم مقامع من حديد. ايش المقامع؟ سياط، ومش مطاط، حديد. وعلى وين بضربه؟ على العظم. وضربة العظم مؤذية مؤلمة، لو تضربه على ظهره بتحملها، اما الان ما في لحم يتحمل ضرب عظم، وينضرب عليه مقامع من حديد. ايش بيسوي؟ يريد ان يهرب. صور لي اياه. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كملها من المشهد هذا. وبعدين ماذا فعل؟ وذوقوا عذاب الحريق. هذا المشهد لعذاب الكفار بثياب النار والحميم والمقامة من حديد، وصهر لحومهم. هذا لما تتأمل أنت كم بدك؟ وزي هذا عندك آيات كثيرة لتعرف معنى روعة ولذة هذه المشاهد القرآنية العجيبة. نعم. نعيم المؤمنين آيات كثيرة، فقط أشير إشارة سورة البقرة في ربع الحزب الأول في خاتمته، في قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وآيات النعيم كثيرة. تصور لي المؤمنين جالسين في هالظلال هناك، وبعدين الفواكه تقدم لهم ورزقوا منها من ثمرة رزقا، وتفضلوا كلوا، وقدمهم على المائدة بالصواني هذه الصحف، البرتقال والموز والتفاح، وا وا وا، اتفضل يا جماعة كلوا، والله هذا الذي رزقنا من قبل. وخذ قوله تعالى: أتوا به متشابها، وخذ قوله تعالى: هم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. خذ لسورة الرحمن: لمن خاف مقام ربه جنتان، خذ أول جنتين. صور لي إياها تصوير، ما تقرأها عن غير تحفظ لي إياها. ومن دونهما جنتان، صور لي إياها تصوير. وبعدين خذ ادخل على سورة الواقعة بعد الرحمن، هات السابقون سابقون، صور لي إياهم، ماذا الصورة كانت عنهم؟ هات أصحاب اليمين، ماذا الصورة كانت عنهم؟ اطلع على وإنك ما لا تمل، لا تمل. أهل الصالحين كان يقول لما أقرأ قوله تعالى عن نعيم أهل الجنة في سورة الواقعة: ولحم طير مما يشتهون، قال: أحس بطعم لحم الطير في فمي وتحت أسناني. بحس إن قاعد بوكل مش تشيكن تكة، لا، قاعد بوكل في الجنة، هناك لحم طير هناك، وأحس بطعمه بين أسناني وأنا ما زلت في الدنيا. كيف يكون طلب الجنة بعدين؟ وسعي في الجنة، تفكير في الجنة. يا جماعة يا جماعة، هذا الفن كله في القرآن وانتم ما كنتم عارفين عنه إشي، والحمد لله الآن خلصوا تتعلموا عن هذه الروعة. الأفق الأخير أختم بها كلامي، قد أوشك الأذان الآن أختم بها كلامي، التصوير في القصة القرآنية، الموضوع الأخير القصة. طبعا أنت تعرف أن القصص في القرآن تأخذ أكثر من ثلث القرآن من حيث الكم، أكثر من ثلث القرآن قصص، أنبياء وصالحين وكافرين وسيدنا محمد عليه السلام. هذه القصة معروضة بطريقة التصوير، وسيد الله يرحمه في كتاب التصوير الفني أبدع إبداعات رائعة سنة 1945، أبدع في عمل التصوير في القصة. بعد ما قتل سيد 66 صاروا يسرقوا كلامه حول القصة، وذكر فيها كلام في غاية الروعة، وبعدين صاروا ينسبونه لأنفسهم، وأن هذا الأخوة المبدع إلى به سراق حرامي أخذ كلام سيد ونسبه لنفسه بعد ذلك. حقيقة القصة المصورة في القرآن تملأ الآيات كلها، ولخص جدا يعني أهداف القصة بالقرآن، ما أحد حكى زي سيد بمنتهى الاختصار موضوعات القصة وهكذا. الآن بتكلم عن التصوير بالقصة، طبعا كان ناوي ألف كتاب بعنوان القصة بين التوراة والقرآن، لكن ما ألفه، ربنا يأخذ إلى شيء آخر. بيقول لي التصوير، أنا بدي أنا أصور فقط، التصوير في القصة القرآنية يقوم على ثلاث ألوان، على ثلاث ألوان يعني ثلاث مظاهر، ثلاث أنواع. اللون الأول بسميه قوة العرض والإحياء، قوة العرض والإحياء، بمعنى لما القرآن حكى لي عن القصص السابقين أنبياء وغيرهم قدمهم لي مش كقصة أو رواية، لا قدمهم لي بصورة أشخاص أحياء، أحياء يتحركون ويتكلمون ويتفاعلون وهكذا. فعنده قوة العرض والإحياء، كل القصص هكذا. عايز مين؟ طوفان سيدنا نوح؟ بدك مين؟ غرق فرعون؟ اللي بدك إياه كله عرضها. خذ فقط آية من مشهد أصحاب الكهف، الفتية أصحاب الكهف لما ناموا في الكهف، القصة مصورة كاملة. أنا عايز أخذ بس لقطة واحدة من آية واحدة، يرينا إياهم أحياء. خذ قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منها. نقطة، ترى شو معنى ترى؟ شغل الكاميرا، شغل الكاميرا. لا شو تعلم؟ مش تعلم، تشاهد. ايوا تقول تعلم، تصوير ما في علم، في عين ترى، اما تعلم تضبطش معك. اذا كنت تعلم حركت الفيلم، ولا احب حرق الفيلم القراني، انا قاعد بصور بس، انا متفائل. تعال هنا، قلت لك انا ماخذ ماجستير في التصوير من 50 سنة، ماخذ ماجستير فيها من زمان الحمد لله، ومن هنا قاعد بصور، ولا امل التصوير في القران من 50 سنة لغايه الان، لا امل ذلك والحمد لله. ترى انظر الآن الفتية كم كانوا؟ 7 وثامنهم كلبهم على ما هو الراجح. صور لي اياهم نايمين داخل الكهف، فكيف تصورهم كل واحد جنب الثاني نايمين؟ بعدين الشمس طلعت، الشمس ضحى، ترى الشمس إذا طلعت تزاور، الشمس تزاور، شو نسميه هذا؟ تجسيم مع التخييل، حكيناه زمان. الشمس نفسها تبتعد عنهم، ليش يا ست شمس ابتعدتي عنهم؟ قالت حتى لا أؤذيهم. هذول الحين يناموا 309 سنين، إذا كان أشعتي حالقة بتأذيهم عليهم بتحللوا، فأنا لازم أبعد أشعتي عنهم. والشمس إنسان عاقل يبتعد، شو معنى تزاور؟ تميل، تزوج فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ لغة مش شغلي هذا، أنا مش شغلي. هي مضارع تتزاول أساسها، تاء محذوفة الأولى، أنا عايز أصور فقط. تزاول عن كهفهم ذات اليمين، أشعتها مدت عن نص راحت على الجهة اليمنى. طيب، وإذا غربت بعد العصر تقرضهم ذات الشمال. ليش قال تقرض؟ هذه الأولى كانت تزاور. الفرق بين تقرض وتزاور، شو الفرق بينهم؟ عايز علماء يتكلموا فيها، ما حد يحكي فيها الآيات هذه، ما حد حكى فيها، عايز ناس يعرضوها. ذات الشمال وهم، واو الحال هذه ولا لا؟ واو الحال، وهم في فجوة منه. حط صورهم بالوسط، لا على اليمين ولا على الشمال، حتى الشمس ما تأذيهم. بعدين آية أخرى ما ذاك عنهم، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكيف بيقلبهم؟ ليش بيقلبهم؟ هات علماء الإنسان، عشان ما يرطبوا، عشان ما يعفنوا، بتقلب ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم صور لي إياه باسط ذراعيه بالوصيد. طيب صورتك أنت لو اطلعت عليهم شو حيكون معك؟ لوليت منهم فرارا؟ لموليت منهم رعبا؟ لماذا قدم الفرار على الرعب؟ بعرفش، مش شغلي هذا. هل عايز علماء؟ أنا ما حكيت شيء. شو اسمه هذا؟ قوة العرض والإحياء. الجماعة هؤلاء أصبحوا موجودين أمامنا. اللون الثاني رسم العواطف والانفعالات في القصة القرآنية. رسم العواطف، الشخصيات، الندم، الحسرة، الفرح، النصر، النجاة، كلها عواطف مرسومة بطريقة عجيبة. كل القصص هكذا. عايز مين؟ قصة نوح مع ابنه؟ عايز قصة سيدنا هود؟ عايز شعيب؟ ولا عايز موسى مع أمه؟ ولا مع مليان؟ ولا مع البنتين بنات الرجل الصالح اللي بدك إياه؟ كلها. فقط أشير إشارة إلى مريم رضي الله عنها. مريم الآن حامل بعيسى وعلى وشك الوضع لوحدها، وعندنا المثل من دائما بيقول البنت البكرية أول مرة بتخلف بيكون كل عشيرتها وأهلها وأهل زوجها متجمعين حواليها، بسم الله عليكي، خايفين عليها، خاصة أول بطن. الآن هذه مريم لوحدها وتريد أن تضع، كيف عواطفها؟ كيف مشاعرها؟ قل قوله تعالى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. صور لي يا ست مريم وماسكة جذع النخلة بيت لحم كما يكون النصارى، وربنا مالك. فأجاءها، ما الفرق بين جاءها وبين ألجأها وبين أجاءها؟ مش شغلي، بدها علماء. هاي ما معنى أجاءها؟ أجاءها معنى جاء بها وألجأها وأكرهها. المخاض الطلق، ولما المرأة تقلب تتخلف وصير يصيبها الطلق، كيف يكون منظرها وهي تتألم؟ قال أحد الصالحين لو أنك أنت حملت أمك عمرك كله لا تزيها طلقة واحدة من طلقات مخاض المخاض، وهي بتخلف طلقة واحدة ما بتكافئها فيها، فكيف باك حياتها؟ ماذا قالت مريم؟ صور لي وهي ماسكة النخلة، وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا تفسر لي اياها، صور لي ملامح مريم وهي تنطق بهذه الجملة. قالوا كيف مريم تبنت الموت؟ هل يجوز او لا يجوز؟ انت لو كنت مكانها بتنتحر. انت لو كنت مكانها، هي حكت الجملة هذه بقمة الانفعال والأسى. خلصت ما ماتت، خلفت. شو الآية الثانية؟ شو بتقول الآية الثانية؟ فناداها من تحت، بسم الله الرحمن الرحيم. صور لي إياه، مين هو؟ قال جبريل. إيش قاعد جبريل تحتها؟ جبريل بعيد عنها، هذا السيد عيسى اللي خلفته قبل دقيقة. فناداها من تحتها، بالله صور لي إياه. ماذا قال لها؟ تصير عواطف. ألا تحزني ماما، عمره دقيقة، ماما لا تزعلي، قد جعل ربك تحتك سرية، هزي إليك بجذع النخلة. سجل لي صوته بيحكي معها، مين بيسجل صوته؟ عمره دقيقة وبحكي معها بالكلام الفصيح. كيف كان شعورها؟ بقول لها ماما لا تحزني، عمره دقيقة، أنا ابني موجود بعد 5 سنين ثلاث سنين يحكي، هذا عمره دقيقة وبيحكي. سجل لي كلامه، قال جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. هات بعدها فأتت به قومها تحمله، صور لي إياها حاملته على حضنها. وبعدين شافوا الجماعة الصالحين، يا مريم لقد جئت شيء بدي تصوير هذه، فأشارت إليه يكمل. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ اتفضل سجل لي صوته، عمره ساعة ساعتين. قال إني عبد الله، وقوم صفق بعدين وانت في غاية التأثر والانفعال، صفق على المشهد. أنت الآن أمام سينما قرآنية مباحة، والكل فيها تصوير الكل شيء بالتفصيل، وكلامه يعرف في هذا الشيء. اللون الثالث عشان نروح نصلي الآن، رسم الشخصيات في القصة القرآنية. أبدع سيد في كلامه عن مفتاح شخصيات القرآن، القصة القرآنية، الأنبياء، بيقول لي سيد وهو الناقد العجيب رحمه الله، القرآن يصور شخصية كل إنسان. إيه شخصية آدم خلال قصته؟ إيه شخصية إبليس خلال قصته؟ إيه شخصية نوح؟ شخصية إبراهيم؟ شخصية يوسف؟ وهكذا. فكل نبي له مفتاح، مفتاح شخصية. بيقول ليش مفتاح؟ ومعنى مفتاح يعني أنت كيف تدخل لتحلل شخصية هذا الشخص. بيقول لي آدم هو الإنسان، مفتاحه الإنسان بكل ما فيه، لأنه هو أبو البشر، بكل ما فيه من انحرافات، وكل ما فيه من اهتمامات، وكل ما فيه من نزعات، وكل ما فيه قوة وضعف، هو نموذج كامل للإنسان. هذا حللها بدي فيها كتاب. بيقول لي شخصية سيدنا إبراهيم موجودة في سورة التوبة، مفتاح شخصيته في التوبة، قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لما تقرأ الآية هذه ترى إبراهيم كل لقطات قصته في القرآن فيها يتجلى كونه حليم وكونه أواه، يعني يعود الله تعالى، وكونه منيب. طيب يا سيد شخصية يوسف إيش هي؟ قال شخصية يوسف هو الذكي الحصيف. كيف يتعامل مع المرأة العزيز؟ كيف يتعامل لما كان عزيز مصر؟ كيف يتعامل مع إخوانه؟ الذكي الحصيف، دارسها خطوة خطوة. شخصية سليمان يا سيد إيش هي؟ قال مفتاح شخصيته أنه الملك الحازم العادل. وهكذا وهكذا. فأنت لما تشوف هالمفتاح هذا تدخل على عالم سليمان أو عالم يونس أو عالم يوسف أو هكذا، فأنت تراه أمامك. وهات لي دكتور نفسي متخصص بالتحليل النفسي يحلل نفسيات الأنبياء الرائعة جدا في هذا الاعتبار. هذا هو التفصيل في القصة القرآنية. أبنائي وبناتي حياكم الله، هذه المحاضرة الأخيرة من التصوير الفني في القرآن، نختم بها حديثنا. نلقاكم إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله في موضوع جديد بعون الله تعالى. عشنا معكم 7-8 محاضرات، نصور ونحلل ونتخيل ونتأثر ونستمتع. زادكم الله علما، سامحونا طولنا عليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.